يقول لماذا لم يروي مسلم عن البخاري؟ مسلم والبخاري يعني علم في ذلك الوقت شيء يسميه أهل العلم بعلو الإسناد. علو الإسناد، طلب علو الإسناد. علو الإسناد يعني الآن عندما يكون البخاري أو أحمد أو مالك أو الترمذي أو النسائي وغيرهم من أهل العلم اللي يروا الحديث، هؤلاء يبحثون عن شيء اسمه علو الإسناد، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد. ولذلك يعني مالك مثلا أحيانا في أحاديث بينه وبين النبي اثنان، بعض أهل العلم كأبي داود الطيالسي اثنان وأحيانا ثلاثة، أحمد ثلاثة، وبخاري فيه ثلاثيات يسمون ثلاثيات، بعدهم يأتي رباعيات وخماسيات وسداسيات وهكذا. فكلما على الإسناد كلما كانوا يحبون هذا الأمر. فمسلم أدرك تقريبا أكثر شيوخ البخاري الذين أخذ عنهم البخاري، فبدال ما يقول حدثني البخاري عن عبد الله بن مسلم فذهب إلى عبد الله بن مسلم حتى أخذ من البخاري، فكان يذهب إلى شيوخ البخاري بحثا عن علو الإسناد لا ترك للبخاري أبدا. فهو لم يروي عنه لتقارب السن، لأن سنه وسن البخاري متقاربان، فكان يذهب إلى شيوخ البخاري بحثا عن علو الإسناد فقط. وإلا مسلم كان يقول للبخاري يا شيخ المحدثين وأستاذ الأستاذين، وإذا رأى قبل بين عينيه ويعظمه جدا مسلم. نعم.